السلام عليكم يا كابتن. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، انك انت العليم الحكيم. اهدينا ربنا الى خير الاخلاق والارزاق والاقوال والافعال، لا يهدي لخيرها الا انت، واصرف عنا سيئه لا يصرف عنا سيئه الا انت. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرع بإذنه تبارك وتعالى في شرح رسالة الاقتصاد في الاعتقاد للإمام أبي محمد عبد الغني المقدسي. نذكر نسبه واسمه وترجمة بين يدي الرسالة. هنكتب ولا نسمع؟ ولا لازم نكتب؟ ده مش مجلس سماع، ده لازم كتابة. شرط الحضور الكتابة، واللي بيحضر بيعرف الشروط دي. فلازم كراس وقلم ونكتب، نسيب التليفونات خالص ونكتب. شرط الحضور سواء على النت او في المجلس هنا لازم الكتاب، والمسلمون عند شروطه، ده شرط رئيس، لان العلم اركان، حضور وتدوين ودراسه مناقشه مذاكره اختبار، هذه أركان بها يستقيم البناء. هذا الكلام نقوله ولن نمل من تكراره، لأن هذه أمانة، ونحن أمرنا أن نؤدي الأمانة إلى أهلها، فمن ائتمننا على وقته لابد أن نكون على قدر هذه الأمانة. كما يأتي المحاضر أو الخطيب أو المعلم يأتي وجوبا، لابد أن يكون يعني يحترم عقول من يسمعه، سواء كان خطيبا أو محاضرا أو معلما، ومن احترام العقول وأن يكون معدا جيدا للدرس يقدر من ائتمنوه على أوقاتهم. فكذلك أيضا الشيء بالشيء والمقابل بالمقابل، الطالب أيضا لابد أن يكون مقدرا للدرس، لوقته، لمعلمه، لتعليمه، فلابد من الكتابة، قلم وكراس تكتب في الدرس. مجرد الأوراق المتناثرة هذه بتذهب عند زايد وعمرو وتتطاير. لابد من إعداد، أنت ستبدأ درسا جديدا، تأتي بكراس جديد وأقلام وتستعد. فلن ترى مجاهدا، اللهم ارزقنا الجهاد في سبيله، لن ترى مجاهدا يدخل بصدره يقول ها أنا ذا، بل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طيب، فهذه سنن وأسباب تواترت عليها أدلة الشرع. حسام، تفضل. فنعتبر اليوم بس كتذكير، لكن لو تكرمتم بعد ذلك، الحضور له شروط في المؤسسات الدنيوية، لن تدخل إلا بشروط، فمن باب أولى ما يتعلق بالشرع. الكتاب اسمه الاقتصاد في الاعتقاد، لمؤلفه رحمة الله عليه الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي المقدسي. المقدسي تجمع على مقادسة، مقدسي تجمع على مقادسة نسبة إلى بيت المقدس، طهره الله من نجس ودنس اليهود، ونصر الله عباده المجاهدين. فهو الإمام الحافظ، السلام عليكم. حينما يقال الحافظ دوما تجد أن الذهن يتجه إلى أنك تستعلم وجهته، أنه كان يميل إلى علم الحديث والرواية، ولا يمنع أنه قد صنف في العقيدة، لكن العبرة بالأغلب. تفضل. الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي المقدسي ثم الدمشقي المنشأ، كنيته أبو محمد ولقبه تقي الدين. ولد رحمة الله عليه في أرض نابلس، مختلف في تاريخ ولادته، وهكذا الأئمة أغلبهم يتفق على تاريخ وفاتهم ويختلف في تاريخ مولدهم. لما؟ لأن يعني الإنسان حينما يولد قد لا يعرف قدره ومكانته بعد ذلك، فيختلف في تاريخ إيه؟ مولده. أما تاريخ وفاته فلا، تراه مسطرا لا يغفل ولا ينسى، بيننا وبينهم الجنائز. طيب سلام كده. ولد رحمه الله في أرض نابلس، ومختلف في تاريخ ولادته، قيل سنة 41 و500 541 هجريا، وقيل 44 و500 يعني 544، يعني لكن طبعا اختلاف يسير يعني في سنتين او ثلاث، امر سهل. ذكر ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة نقلا عن ابن النجار ان الحافظ عبد الغني نفسه سئل عن مولده فقال اما هو نفسه لم يكن متيقنا من التاريخ، قال اما في سنه 3 او في سنه 44، يعني هو نفسه بيسأل فيقول، فقال اما في سنه 3 او سنه 44 و500، يعني 500 ايه؟ يعني انا معاك قلم ولا اجيب لك؟ معكش قلم؟ معكش كراسه ولا اجيب لك؟ طب اجي اكتب لك ولا تكتب انت؟ ها؟ امر سهل خالص، ما تكلفش نفسك يعني، لا ما تقعدش كده، احنا لا مش بنحكي حواديت ولا بنقول حواديت قبل النوم. دي تكفي اسمه وعنوانه بس، يا دوبك كده يا جماعه لو تكرمتم. بعد كده هنمشي، مش هنجامل في المجالس، لا مجامله في المجالس. صح حسام؟ مين اللي قاعد وراك ده؟ تعالى يا بابا، تعالى تعالى يا كريم، تعالى. لا ما اقصدش تاخير، اهم حاجه ايه؟ ليس العبره بمن سبق، العبره بمن صدق. لذلك الصحابه مضحوا على جمعهم بين السبق والصدق، السابقون السابقون، وقال بعدها من الرجال صدقوا، فهم جمعوا بين السبق وبين الصدق. أسرته نشأ رحمة الله عليه في أسرة علمية كانت في بيت المقدس ثم رحلت، وكانوا من النازحين، ويبدو أن مسألة النزوح كانت من القديم لأهل بيت المقدس حفظهم الله ونصرهم الله. فنزحوا قديما من بيت المقدس هو وعائلته إلى دمشق. هذه الأسرة أسرة مباركة، أشهر من فيها اثنان، صاحب هذا الكتاب هو الإمام عبد الغني كما ذكرنا نسبه، وابن خالته الإمام ابن قدامة صاحب أشهر كتاب في تاريخ الأمة الإسلامية، كتاب المغني. ابن خالته الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي. قال ابن قدامة عنه: رفيقي في الصبا وفي طلب العلم، وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل، إلا القليل. الإمام عبد الغني له رحلة في الطلب، رحل إلى بغداد حاضرة العلم في زمانها. صاحبه في هذه الرحلة ابن خالته الموفق ابن قدامة. ابن قدامة كان ميالا للفقه، أما عبد الغني فكان ميالا إلى الرواية وإلى الحديث. وكذلك رحل الشيخ عبد الغني إلى مصر وإلى الإسكندرية، وله مشايخ هنا، منهم صاحب الرحبية الإمام أبو موسى، الإمام أبو محمد أبو عبد الله محمد بن علي الرحبي صاحب الرحبية. وكذلك أيضا رحل عبد الغني إلى أصبهان، تتلمذ على أبي موسى ابن المديني، وليس ابن المديني الذي كان في عهد أحمد، طبعا ابن المديني في عهد أحمد كان في سنة 500، سنة 230، أما المديني هذا فهذا في القرن السادس سنة 580، يعني القرن السادس لما يقال هذا من مواليد القرن الخامس. ما معنى القرن السادس؟ القرن السابع من 401، من 401 ل 500 اسمه القرن الخامس، من 501 ل 600 اسمه القرن الايه؟ هكذا. ها، يبقى لما يقال القرن السادس يبقى من 501 لغايه 600. طيب، ها، من 500 الى كم؟ يطبع طبعا القرن الايه؟ الخامس. ها، عدت سنه دخلنا في القرن الايه؟ السادس. مصنفات الامام صاحب هذا الكتاب، طبعا اشهر ما صنف هذا الامام كتاب ملأ الدنيا، وهو كتاب عمدة الاحكام، عمدة الاحكام، هو كتاب احاديث له ميزه عظيمه انه جمع ان الاحاديث التي فيه كانت من الصحيحين، وايضا له كتاب في التوحيد يسمى كتاب التوحيد، وله كتاب بعنوان محنه الامام احمد، ولو كتابي كمال في أسماء الرجال، وهذا الكتاب له قصة. طيب، كتابي كمال في أسماء الرجال، هذا الكتاب ألفه الإمام عبد الغني يستدرك به بعض الأوهام التي وقعت في كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني. يبقى كتاب أسماء الرجال أو الكامي في أسماء الرجال صنفه عبد الغني يستدرك أوهاما حوالي ما يبلغ من 300 وهم وقع في من؟ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الإيه؟ معرفة الصحابة. ثم جاء بعد الإمام عبد الغني جاء الإمام المزي أبو الحجاج يوسف المزي، صنف كتاب هو تهذيب أسماء الرجال. نقول تاني، يبقى الإمام صاحب الكتاب أبو عبد الغني هذا تفضل صنف كتاب ايه؟ صنف كتاب ايه؟ ها، اسماء الكامل في اسماء الرجال. لما؟ يستدرك يعني بعض مشايخي قال لو ان طالبا منكم يصنف كتابا يستدرك اوهام ابي نعيم، فمن هنا جاءت الفكره، فقام عبد الغني هذا فصنف كتاب ايه؟ تهذيب الكامل في اسماء الرجال، يستدرك اوهاما تبلغ 300 على ابي نعيم. ثم جاء بعد ذلك الإمام المزي الحجاج أبو الحجاج يوسف المزي، فصنف كتابا سماه تهذيب أسماء الرجال، ولا تفهم من كلمة تهذيب أنه اختصار لكتاب أسماء الرجال، بل الذي يطلع عليه يعلم أن هذا الكتاب أيضا فيه استدراكات وفيه زيادات. لما؟ يعني إيه الفرق بين الكامل في أسماء الرجال وبين تهذيب الكمال؟ الكامل في أسماء الرجال كان فقط لأسماء رجال الصحيحين، فأتى الإمام المزي فأتى بكتاب تهذيب أسماء لتهذيب تهذيب أسماء الرجال تهذيب الكمال، فأتى بأسماء رجال الصحيحين وبمن روى عنهما، فوسع عليه، وسع الدائرة، وسع الدائرة. فرع في ثناء العلماء على الإمام عبد الغني المقدسي. قال ابن كثير عنه كان نادرا في أسماء الرجال متقنا يسرد المتون وأسماء الرجال. قال عنه الحافظ الضياء المقدسي كان شيخنا، حافظ الضياء من تلاميذه، قال كان شيخنا الحافظ لا يكاد يسأل عن حديث إلا ذكره وبينه وبين صحته أو سقمه، ولا يسأل عن رجل إلا قال هو فلان ابن فلان الفلاني ويذكر نسبه. وفاة الإمام توفي رحمة الله عليه في يوم الاثنين 23 من ربيع الأول سنة 600 من الهجرة، سنة 600، ودفن بالقرافة في القاهرة. كتاب الاختصاص في الاعتقاد صنفه الإمام لأمرين أساسيين: الأول تقرير المذهب الحق في المسائل العقادية، مذهب أهل السنة، مذهب السلف، بالكتاب، بأدلة الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. الغرض الثاني الرد على المبتدعة بسوق الأدلة العقلية والنقلية، النقلية والعقلية. يبقى لما تنظر للكتاب نظرة عامة ترى أن هذا الكتاب من الأهمية مكان. لما؟ لأنه يؤصل ويفصل ويرد على الشبهات. تفضل تفضل. لأن طالب العلم في مجال الاعتقاد، في باب الاعتقاد، لا تصح ولا صح بنيانه في باب الاعتقاد إلا بأمور أربعة. طالب علم الاعتقاد لا يصح بنيانه إلا بأمور أربعة: الأمر الأول أن تعلم عقيدتك تؤصلها، الأمر الثاني أن تذكر أدلتها، الأمر الثالث أن تعلم ماذا يقول المخالف وكثير ما هم، الأمر الرابع أن تعلم كيف الرد عليهم، الرد على المخالفين بأدلة الكتاب والسنة والنظر إلى آخره. بهذه الأربعة يستقيم البنيان، وكما قال الله هم درجات عند الله. فمن الطلاب من تراه حافظا لعقيدته بأدلتها، طيب يسردها سردا، ولكن حينما تأتيه الشبهة أو الإشكال لا يستطيع له قيامة ولا ردا ولا تأصيلا، فتراه ذا بنيان ناقص. لذلك في الأمر هنا في هذه الرسالة المباركة اشتملت على التأصيل والرد على المخالف. اجتمعت هذه الرسالة على أصول الاعتقاد كالحديث عن القضاء والقدر والإسراء والمعراج والحوض وعذاب القبر ومنكر ونكير والجنة والنار والميزان ومسائل الإيمان والدجال ونزول عيسى وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب ثبت أن المصنف نفسه سماه الاقتصاد في الاعتقاد. الاقتصاد قد تفهم من الكلمة، من معنى الاقتصاد، أنه الاختصار. يعني هناك كلمات تفهم على غير مرادها. لما يقول مثلا ميجي أخ مثلا يألف رسالة في أحكام التجويد من ورقات، يقول سميتها البسيط في أحكام التجويد مثلا، هو لغة الاسم خطأ. ليه نور خطأ؟ لأن يعني البسيط من البسط، البسيط من الايه؟ من البسط، يعني نشر الأدلة طيب، ومنه المبسوط للسرخصي. فأيضا قد تسمع كلمة الاقتصاد فتظن أن الأمر ايه؟ مراد بالاقتصاد يعني سوف أختصر لك مسائل في الاعتقاد. لا، إنما الاقتصاد له معنى. فالاقتصاد في اللغة وفي الشرع، في الشرع وفي اللغة، هو ما كان وسطا بين طرفين، بين إفراط وتفريط، بين غلو وبين جفو. فكل ما كان وسطا، كذلك جعلناكم أمة وسطا، فكل ما كان وسطا هو مقتصد. قال الله: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فالله جعل قسيم الجائر ايه؟ ايه قسيم الجائر؟ القصد. ما قصد السبيل؟ اي السبيل الوسط العدل الذي لا غلو فيه ولا جفو، لا إفراط فيه ولا تفريط. عبد الرحمن كتبت حاجة؟ تمام. فمنهم ومنهم سابق بالخيرات. فالمختصر في الآية هنا الذي اقتصد فقط على الفرائض. طيب، إذن معنى عنوان الرسالة الاقتصاد في الاعتقاد، أي سوف أنبئك عن عقيدة أهل السنة الوسط التي لا غلو فيها ولا جفو، لا إفراط فيها ولا تفريط. ودوما هذا الاسم يستقى أصالة من عهد السلف ومن هدي السلف ومن نهج السلف، فطريقهم دوما طريق الوسط، لا غلو فيه ولا تقصير، لا جفاء فيه ولا تفريط. قال الإمام ابن القيم فيما نسب إليه من كتاب الروح، قال: الفرق بين الاقتصاد والتقصير، ذكر مسألة مهمة، قال: الفرق بين الاقتصاد والتقصير. قال: الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. قال: والاقتصاد هذا له طرفان، تقصير ومجاوزة. قال: فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل بين الطرفين. قال: وللشيطان نزغتان، إما إلى غلو وإما إلى تقصير. يعني عايز أقول لك أنت إذا كنت مقتصدا فقد جانبت طريق الشيطان، إذا كنت مقتصدا فقد جانبت طريق الشيطان. لما؟ لأن الشيطان بين ها إنما الشيطان جاثم على هذين الطريقين، إما طريق التفريط وإما طريق التقصير. قال ابن القيم: وهما التفريط والتقصير آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد إلا من مشى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وترك أقوال الناس وآراء الناس. قال: لا من ترك ما جاء به الرسول، إلى آخر هذا الكلام، فارجعوا إليه فإنه مهم. فنأتي نقول أن اسم هذا الكتاب اسم يستقى من هدي السلف، يعني أهل السنة، أهل وسط، أهل اقتصاد، في كل باب من أبواب الاعتقاد، في باب الصفات هم مثبتة للصفات، اقتصدوا في هذا الباب في باب الصفات، فتركوا طريق التشبيه وتركوا طريق التعطيل، طريق إثبات الصفات على ما يقبل الله، هذا طريق قصد، طريق وسط بين أناس مجسمة مشبهة وبين أناس معطلة. وكذلك جعلناكم أمة وسط. أيضا في باب الإمام، باب أيضا باب القدر، ترى أهل السنة أهل قصد أهل وسط بين جبرية وبين قدرية، جعل الإنسان خالقا لأفعاله خيرها وشرها، وبين جبرية جعل الإنسان مجبور لا إرادة له ولا مشيئة. وأما أهل السنة فكانوا أمة وسط، أمة قصد، أثبتوا للعبد فعلا أنه يفعل أفعالا، وأثبتوا له إرادة ومشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالابن من أبوين، من أب وأم، بلا أبوين لا يوجد ها الابن، والله خلق الثلاثة. إذا أردنا تطبيق هذا المثال على الإرادة والمشيئة، معايا حسام؟ فبنقول الابن له أبوين، بلا أبوين في نواميس الكون لن تجد هذا الابن، والله خلق الثلاثة، فالأب والأم هما الإرادة والمشيئة، والابن هو الفعل، بلا إرادة ومشيئة منك لا يوجد الفعل، والله خلق الثلاثة. طيب، سيأتي إن شاء الله تفصيل في مسائل في مسائل القضاء، وكذلك أيضا في هذه رؤوس مسائل، هذه رؤوس أقلام بين يدي الرسالة. أيضا في باب الإيمان ترى أهل السنة وسط في هذا الباب حينما أثبتوا أن الإيمان يزيد وينقص، وأن العاصي مؤمن بأصل إيمانه فاسق بكبيرته، أمره إلى المشيئة إن مات موحدا. فترى هذا الضياء وهذا النور في عقيدة السلف التي كانت طريقا قصدا بين الإفراط وبين التفريط، بين الغلو وبين الجفو، جانبوا طريقة أهل الكلام أصحاب المناهج الهزيلة التي عجز أصحابها عن إقناع أنفسهم فضلا عن إقناع غيرهم. أصحاب المناهج الكلامية الهزيلة عجزوا وفشلوا في إقناع أنفسهم فضلا عن إقناع غيرهم. لذا ترى الكثير منهم من كان يتوب على فراش الموت ويندم على أن ضيع عمره في القيل والقال. والأمثلة في ذلك كثيرة لأناس عضوا أصابع الندم على أن أضاعوا أمرهم وأنفسهم وأنفاسهم في القيل والقال والمناهج التي لا يبنى بها دين. قال الإمام، نبدأ في الرسالة، قال الشيخ العالم الإمام الزاهد الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن سرور الحنبلي المقدسي، هو سلفي المعتقد حنبلي المذهب، قال رحمة الله عليه في مقدمة كتابه الاقتصاد: الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، الموصوف بالصفات والأسماء، المنزه عن الأشباه والنظائر، الأشباه والنظراء، الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء، واستوى على عرشه فوق السماء، وصلى الله على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. هذه المقدمة اختلف في بعضها، هل قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هناك نسخ فيها البسملة، وهناك نسخ فيها البدء بالحمد. نأتي إلى النسخة التي فيها البسملة، فهذه نسخة خطية افتتحها المصنف بالبسملة وثنى بالحمد لله بحمد الله، وهذا فيه اقتداء بالكتاب العزيز القرآن الذي بدأه الله تبارك وتعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، على خلاف هل البسملة يعني المختلف فيه هل البسملة من الفاتحة أم لا. المتفق عليه أن القرآن بدأ بالبسملة، أن كتاب الله بدأ بالبسملة، ده موضع اتفاق، إنما الاختلاف هل هي من الفاتحة أم لا. وأيضا من مواضع اتفاق أن البسملة آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لما بدأ سليمان رسالته إلى بلقيس بذكر اسمه قبل البسملة؟ قال إنه من، لما قرأت الرسالة ماذا قالت؟ قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لم تقل بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان إلى كذا وكذا. معايا بخاري؟ طب شوية لن ننسى. لما بدأ سليمان عليه السلام رسالته بذكر اسمه قبل البسملة؟ قيل في فضل فضل فضل حتى لا يقال أن البسملة من كلام سليمان، تمام، ها معقول، حتى لا يقال أن من كلام الله من سليمان، انه من كلام الله من سليمان. تمام، هذه وجوه قويه. ارجحها ان الرساله بدات بذكر سليمان. سليمان قالوا حتى اذا تلقفت بلقيس الرساله فسبت ما فيها، وقع السب على سليمان دون ان يقع على اسم الله. قالوا هذا تعظيما باسم الله تبارك وتعالى، وليس ايه تعظيما لشيء على شيء، ولكن لمصلحه راجحه. يعني انت قد تتعجب، سلم يقول لبلال اني سمعت قشقشه عليك بين يدي في الجنه. يعني بين يدي، يعني بين يدي، يعني امامي تتقدمني. فكيف يكون مقدم بلال في الجنه؟ سلم يقول انا اول من ايه من يدخل الجنه، اول من يطرق بابها. فكيف يكون سليمان بلال متقدما على سلم في الجنه؟ قال اني سمعت قشقشه عليك بين يدي. بين يدي لا يقال للمتاخر، بل تقال لمن؟ المتقدم. ما جواب ذلك يا بخاري؟ كيف يتقدم بلال على سلم في الجنه؟ قالوا هذا تقدم كتقدم الخادم بين يدي سيده، يهيئ له المكان، يهيئ له المكان. وكذلك ايضا قالوا ان الوجه عند سليمان، والله اعلى واعلم في ذلك. قالوا وجوه كما ذكرتم انتم وجوه قويه، واقواها ما ذكرناه خشيه ان تقطع الورقه وتسب ما فيها، فيعني ان يقع السب على اسم الله الرحمن الرحيم. قول المصنف في رسالته بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا احنا يعني برضو شيء اذكر، هذه برضو ايضا بعيدا عن الخلافات في هذه المساله، هل البسمله من الفاتحه ام لا؟ ولقد اتيناك سبعا من المثاني. ايه موضع الاتفاق؟ ان الفاتحه سبعه ايات. ايه موضع الخلاف؟ يبقى الموضع الاتفاق ان الفاتحه سبع ايات. طيب موضع الخلاف بقى، هل يعد البسمله كايه؟ في قراءه حفص، هي قراءه اهل الشرق، ترى اذا فتحت المصحف انهم قالوا تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بعدها رقم ايه؟ واحد، عدوها ايه؟ آية. وجعلوا الآية الأخيرة تبدأ من صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جعلوها ايه؟ آية. في قراءة أهل المغرب، طيب ورش، جعلوا أن البسملة ليست من الايه؟ من الفاتحة، وجعلوا الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، وضعوا بعدها ايه؟ الرقم واحد، وجعلوا الآية الأخيرة ايه؟ آيتين. كيف؟ صراط الذين أنعمت عليهم آية، آية المغضوب عليهم ولا الضالين، جعلوها ايه؟ الآية الايه؟ التاسعة، الآية الايه؟ التاسعة، السابعة. وصل كده؟ هذا الخلاف بغض النظر عن الايه؟ عن الراجح في المسألة. يحيى، شايف يا يحيى؟ طب هنعمل مشكلة النور، طب كده مشكلة النور هتبقى مشكلة الحمد لله. ما هو النور هيبدأ يقل يقل يقل عشان ها؟ أنا بتكلم عن مشكلة عامة، غض مشكلة عامة للدرس النهاردة بس، يعني إيه بنتجاوز مسألة الكتابة، لكن بعد كده هقول لك لف وارجع. ده مش مجلس سماع، ولا ستة جاي تسمع، ها؟ جاي تتعلم العلوم. العلم له آداب وله شروط. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم، باسم حذفت الهمز، الهمز التي في وسط الكلمة تخفيفا، هي أصلها يقال باسم، أي أبتدئ كتابي مستعينا بالله، والبسملة تتعلق بما تعلقت به. يعني إيه؟ إذا قلت بسم الله على الطعام فتقدير الكلام بسم الله آكل، إذا قلته على دخول المسجد يبقى متعلق الكلام بسم الله أدخل، إذا قلته حال القراءة فمتعلق الكلام بسم الله أقرأ، إذا قلته حال التصنيف كحال المصنفين فمتعلق الكلام هنا بسم الله أصنف، أي مستعينا بالله. دائما الإنسان يلجأ إلى الله، ما استعانتي إلا بك، ما توفيقي إلا بك، ما توكلي إلا عليك. كان شيخ الإسلام يقول ليس مني شيء، ليس بي شيء. الإنسان إذا رأى نفسه هلك. قارون قال إنما أوتيته على علم، لذلك ابن القيم يقول احذر من ثلاثة، أنا ولي وعندي. أنا قالها إبليس، ديت المهلكة، ولي قالها فرعون، أليس لي ملك مصر؟ والثالثة ثالثة الأساسي قالها قارون، قال إنما أوتيت على علم عندي. المرء إذا رأى نفسه، رأى ذكاءه، رأى قلمه، رأى هلك دوما، تبرأ من حولك وقوتك إلى حوله تعالى وقوتك. تقول اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، اللهم مددا، اللهم عونا، اللهم تيسيرا، اللهم توفيقا. تسأل ربك التسديد، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. فالموفق الله، والموفق من وفقه الله، المسدد من سدده الله. دوما صدق اللجوء إلى الله، تبرأ من حولك من قوتك إلى حوله تعالى وإلى قوتك. أما أن ترى نفسك فهذه بداية المهلكة. لذلك شأن سلفنا دوما أن الاستعانة بالله. يقول بسم الله هنا كما ذكرنا، لأنه يصنف فيكون متعلق الكلام، أي بسم الله أصنف مستعينا بالله. بسم الله، الله اسم مشتق وليس بجامد، وهل هو مشتق من آلهة يأله فهو مألوه، أم آلهة يأله فهو آله؟ بمعنى يعني اسم الله هل مشتق أم جامد؟ فيها خلاف، الراجح أنه مشتق. طب هو مشتق، في أيضا خلاف آخر، فرع آخر، هل مشتق من آلهة يأله فهو مألوه، يعني مألوه أي معبود، أم آلهة يأله فهو آلف؟ عند أهل الكلام، دي مسألة دقيقة مهمة، عند الأشاعرة عند أهل الكلام قالوا اسم الله مشتق من آلهة يأله فهو آل أي خالق. وعليه فقالوا أن معنى الإله أي لا خالق إلا الله، لا رب إلا الله، فجعلوا التوحيد خاصا بتوحيد الربوبية. نقول تاني، الله الراجح أنه اسم مشتق وليس بجامد، هل مشتق من آلهة يأله فهو مألوه كما يقول أهل السنة، أم آلهة يأله فهو آلة؟ فعند المتكلمين وعند الأشاعرة يقولون أن الله اسم مشتق من آلهة يأله فهو آلة آلة، وفسروا ذلك بالربوبية، توحيد الربوبية وهو الخلق. والمعنى أنه أن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، لا خالق إيه؟ إلا الله. فتقول لهم لم يقل الله تبارك الله أحسن الخالقين؟ قالوا لا، نحن نقصد لا خالق أي لا خالق من الإيه؟ من العدم. نقول تاني، ركز لو سمحت، لما إذا قلت لهم أنتم تقولون لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، طلع لهم إشكالا سيجيبون عليه بقوة صراحة. يقولون إذا ما الإشكال؟ أنتم تقولون لا إله إلا الله أي لا خالق إلا إيه؟ لم يقل لا تبارك الله أحسن الخالقين؟ قالوا لا، الآية في تبارك الله أحسن الخالقين المراد بها الخلق من إيه؟ تحويل شيء من صورة إلى صورة، وهذا يفعله العبد ويفعله الرب، وأني أخلق لكم من الطين. فسمى عيسى عليه السلام تحويل الطين إلى صورة الطير، سماه إيه؟ خلقا. طب خرجوا من هذا المأزق، قالوا نقصد بقولنا لا خالق إلا الله أي لا خالق من الإيه؟ من العدم. فلاتيهم بإشكال آخر لا مرد له، على طريقة إيه؟ طريقة مع الفرق يعني إبراهيم عليه السلام لما قال له النمرود ها أنا أحيي وأميت، ها تنزلنا أن النمرود خرج من هذا الإشكال، أتوا بإشكال آخر لا صد له ولا مرد، هو من ضاءة الشمس من المشرق. مع ده مثال للتقريب يعني. فإذا جئناهم بالإشكال الأول ردوا عليه بقوة صراحة، وهو إيه؟ أننا قالوا أننا لم نقصد في لا خالق إلا الله الخلق من إيه؟ تحويل شيء من صورة إلى صورة، ولكن نقصد الخلق من العدم. قلنا بل نتيم باب الإيه؟ بالرد الذي لا مرد له. قلنا لهم ولو قصدتم أيضا بلا خالق الا الله، الخلق من العدم، فهذا لا يكفيكم في تحقيق التوحيد. لما؟ لان اسلافكم، او بلاش كلمه اسلافكم، لان المتقدمين من مشركي قريش اثبتوا هذا المعنى وقالوا يا خالق ايه؟ من العدم الا الله. ارايتم ابا جهل او ابا اميه كانوا يعتقدون ان الذي خلقهم اللات والعزى؟ ها؟ ترى ذلك؟ لا. ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله. ومع ذلك لم يتحقق لهم الايمان ها بهذا الاعتقاد، رغم اعتقادهم في الجمله بتوحيد الربوبيه ان خالق من العدم الله، المنقذ من الكروبات الله، الرازق من العدم الله، ومع ذلك هذا لم ينجيهم. اقرا كده في خواتيم سوره الزخرف، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. بعدها وقيل يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. مهم جدا الايه دي، في اولها اثبت اعتقادهم. اكتب يا ابني، اكتب يا حبيب الله، دي كلام مهم. في اول السياق اثبت اعتقادهم بان الذي خلقهم هو الله، وفي عجز الايه اثبت انهم لا اثبت عدم اثبت لهم نفى عنهم الايمان رغم اعتقادهم بالربوبيه. وصلت كده؟ وقيل لي ان يا رب ان هؤلاء قوم، ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. فرغم اعتقادهم بان الله هو الخالق ولكن لم يثبت له الايمان، بل نفى عنهم الايمان وسماهم مشركين. والمواضع في ذلك كثيره، لكن اردت هذا الموضع خاصه لانه شمل المعنيين. القول الثاني، القول الثاني فيه يا جماعه؟ القول الثاني في مساله الاشتقاق، الراجح والله اعلم ان الله اشتقاقه من الهه ياله فهو مالوه اي معبود. فلا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله. وهذا ينفعنا كثيرا في الرد على الفضل. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. ففي أول الآية أثبت أنهم اعتقدوا أن الله خالقهم، ومع ذلك في ختام الآية أثبت لهم، نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الكفر. نعود فنقول أن الراجح أن الله اسم مشتق من آلهة يألف ومالوه أي معبود. وهذا الاشتقاق ينفعك كثيرا في الرد على معضلات. معايا يا حسام؟ في اشكالات عندنا منها في الزخرف، في سوره الزخرف نفسها، في سوره الانعام، وهو الله في السماوات وفي الارض. هو الله في السماوات وفي الارض، احتج بها الحلوليه بان الله في كل مكان. هو الله في السماوات وفي الارض، قالوا هذا يدل على ان الله في كل مكان. وفي الايه هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أتى البعض فأراد أن يرد ردا على هذه الآيات فقال لابد أن نقف، فنقول هو الله في السماوات تقف، وفي الأرض يعلم سركم. ردا على هذا الإشكال نقول ولا نحتاج إلى رد مثل هذه الردود، بل التأصيل ينفعك بدل أن تقف أو توصل. التأصيل العقلي ينفعك في هذا الباب، وهو يعني قد مثلا قد يأتي بعض القراء أصحاب القرآن حفظهم الله فيرد بهذا الرد، يقولون إيه الأسلم أن نقف، نقول والله والله إيه في السماوات قف وفي الأرض يعلم سرك. قلنا الرد العقلي ينفعك في ذلك. أي رد عقلي؟ إذا اعتقدت أن الله مشتق من الإيه، من المألوه أي المعبود، فيكون معنى الآية وهو والله في السماوات وفي الأرض أي وهو المعبود في السماوات وفي الأرض. ها؟ يكون تقدير الكلام وهو الذي في السماء إله، أي وهو في السماء يعني لا يعني المعبود، وفي الأرض إله أي في الأرض إيه؟ هو المعبود، يعبده إيه؟ أهل السماء وأهل الأرض. الآية الأخرى هو الله في السماوات وفي الأرض أي أيوه أيضا هو الإيه؟ هو المألوه أي المعبود في السماوات وفي الأرض. وهذا هو الرجح الصحيح، أن مألوه أن الله مشتق من آلهة يألف هو مألوه أي معبود. كلمة الله حينما تكتبها، تفضل. بمعنى نعم بهذه، هل السياق يؤيد معنى العلم؟ نعم، ولكن هذا أوضح ما يكون في سورة النجم. إيه سورة النجم؟ ألم تر أن الله يعلم ما في، يعلم معنى ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو، ولا خمسة إلا هو، ولا أدنى ذلك إلا الأكثر إلا هو معهم أينما ثم ينبيهم بما، إن الله بكل شيء. السياق والسباق واللحاق يؤيد أنها معية علم، لأنها لا بدأت بالإيه؟ ألم تعلم، وبما ختمت إن الله بكل شيء عليم، هذه معية علم، هذا أقوى ما يكون في سورة النجم والله أعلم. تفضل تفضل. ومين استنى سنة الأسئلة في الدرس؟ عبد الرحمن؟ أنت عبد الرحمن؟ مين؟ ها؟ أسئلة مهمة، تفضل. المجادلة، آسف المجادلة، آسف، تفضل. مش النجم، جزاكم خيرا. الله لما تكتبها كده أصلها من الإله، أصل كلمة الله من الإله، وخففت الهمزة التي في وسط الكلمة لكثرة الاستعمال فصارت الله. أقول تاني، اكتب كلمة الله كده أصلها من، اكتب ولا مفيش ألم صح؟ المرة الجاية فيه سامح، حاضر حاضر، المرة الجاية إن شاء الله. الله أصلها من الإله، زي مثلا كلمة الناس أصلها إيه؟ الناس أصلها الأناس، لكن من عادة العرب تيسيرا أن الكلمة إذا استعملت كثيرا ها يخفف في نطقها وكتابتها. طيب كبعض الكلمات الأعجمية إذا استعملت صارت معلبة، ليس لأنها أصلها عربي ولكن لأنها استعملت في العربية. طيب أيضا الأمر هنا كذلك، كلمة الناس أصلها الناس أصلها الأناس، فحذفت الهمزة التي في وسط الكلمة فصارت الناس. وكذلك أيضا الإله ها خفت إلى كلمة إيه؟ الله ولا الله؟ الله. وفخمت اللام من باب التعظيم بدليل أفرأيتم اللات والعزة ولا اللات والعزة؟ اللات هي مرققة لأن هذا لا يعظم الله. إن وصلت المسألة دي؟ ما حدش كتب حاجة طبعا صح عبود؟ فأصل الكلمة الله ثم صارت الله، ها لما؟ مش كثرة استعمال، لا تعظيما للفظ الجلالة، بدليل أنك تقرأ أفرأيتم اللات والعزة، لأن نقول، لأن رغم كلمة اللات مشتقة من الإيه؟ من الله. لما فقمت الله؟ لفظ الجلالة، لا لا السؤال لا يحتاج إلى، لكن اللات لم تفخم لأنه إيه؟ صفة تأخير أسماء الإيه؟ المشركين، آلات المشركين. وصلت؟ لابد الدرس يتسمع ويكتب تاني وينزل على التليجرام، تسمعه تاني وتكتبه تاني، ومفيش حضور المرة الجاية لما تكون تأتي بالدرس كراس جديد كبير يكون الدرس مفرغ فيه. كل طالب بيجي كده أول درس يوريني الدرس، ده شرط الحضور. اتفقنا؟ ولا طب الحمد لله، هذا شرط، وزي ما قلت لك مش فرض عليك تحضر، لكن الفرض تلتزم بالشروط. كلام واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، كل هذه في البسملة. الرحمن الرحيم من أسماء الله تبارك وتعالى، وكل اسم يتضمن صفة. الرحمن يفترق عن الرحيم في مواضع وفي أمور. الأول الرحمن الرحمة الواسعة، فرق بين غاضب غضبان، جائع وجوعان، مقروء وقرآن. لما سمي قرآنا ولم يسمى مقروء؟ لكثرة التالين له، سمي قرآنا لكثرة التالين فسمي قرآنا. في فرق بين الجائع والجوعان. الغاضب لا يحكم القاضي بين الاثنين، هو ايه؟ غاضب؟ لا هو غضبان، وصل إلى درجة أنه لا يعي ما يقول. لذلك عمال تكلموا في طلاق الغاضب، طلاق الايه؟ لا طلاق الغضبان مش الغاضب، لان في فرق بين طلاق الغاضب وطلاق الايه؟ الغضبان. ها ايه الفرق؟ ما من احد يطلق وهو غاضب. بقول لك الطلاق وانا غاضب، ما اي حد يطلق وهو غاضب. لكن الذي فيه تفصيل طلاق الايه؟ الغضبان. في فرق صح؟ يبقى طلاق الغاضب لا تفصيل فيه، لان هو ما احد يطلق هو ايه؟ اللي هو غاضب. لكن الذي فيه تفصيل طلاق الايه؟ الغضبان. وصل ده اللي اختلف فيه العلماء، وتجد دايما تصنيف كده ايه؟ مساله في طلاق الايه؟ الغضبان، لكن طلاق الغاضب ما احد يطلق الا هو غاضب. ها؟ لا العبره بالغالب والنادر لا حكم له. طيب مسألة في الرحمن، لم فرق بينه وبين الرحيم. الرحمن تفيد امتلاء الصفة، الرحمة الواسعة التي شملت كل مخلوق، مؤمنا كان، عاصيا كان، كافرا كان، دابة، حجر، شجر، هذه الرحمة الواسعة. لذلك لن تجد في آية هيا حسام الرحيم على العرش استوى، لما كل الآيات الرحمن. لما فكل من تحت العرش تشمله الرحمة. وهل الكافر مرحوم؟ نعم الكافر مرحوم، إذ أنه حال حياته رغم سبه لله وشتمه لله، ومع ذلك الله يرزقهم ويعافيهم بل يجازيهم على أعمالهم الصالحة من إطعام وإنفاق، يجازيهم خيرا أن يعافيهم في أبدانهم، حتى إذا ماتوا ووافوا ربهم في الآخرة لا يكون لهم سمة حسنات. أقول تاني، يبقى الرحمن الرحمة الواسعة التي تشمل الكافر والمؤمن، والكافر يرحم في الدنيا كما ذكرنا أن من آثار رحمة الله له أنه في الحديث أرزقهم أطعمهم ويشتمونني أو يسبونني أو كما قال الله. فالحاصل الشاهد من ذلك أن الرحمن هي الرحمة الواسعة التي تصل لكل أحد. لذلك نقول أنه ما من آية، أن كل الآيات ذكرت الرحمن على العرش استوى، لم تقل الرحيم. لما؟ ليعلم أن كل من تحت العرش تصله هذه الرحمة. أما الرحيم فهذا إنما يخص بالمؤمنين في الدنيا، والأشمل في ذلك في الآخرة. الفرق الثاني، الرحمن وصف خاص بالله لا يوصف به غيره، لذلك من أشهر الكذابين في البشر رحمن اليمام، كذاب اليمامة، لما قرن اسمه باسم الرحمن الذي لا يوصف إلا بالله كان الجزاء من جنس العمل، هو أراد الشهرة فصار أكذب البشر، وصار إذا قيل الرحمن اليمامي يقال وسلم الكذاب، والجزاء من جنس العمل. فالرحمن لا يوصف به إلا الله، أما الرحيم فقد يوصف به أحد البشر، قال الله عن نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لذلك حكم التسمية برحيم لكن طبعا الرحمن لا يجوز. فإن أسماء الله منها ما يخص به نفسه كالمتكبر الجبار الرحمن المحيي المميت، ومنها ما يوصف به ويوصف به خلقه، سبع اسم ربك الأعلى، وقال لموسى إنك أنت الأعلى، وفرق بين الأعلى والأعلى. صفات الإنسان سبقت بعدم وتلحق بفناء، وما بينهما ضعف وعجز. فأنت لو كنت غنيا فغناك مسبوق بإيه؟ بعدم وملحوق بفناء، وأنت بينهما تملك ملكا قاصرا. طيب سبح اسم ربك الأعلى، وقال لكليمه موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. تفضل. الأصل أن ما سمى الله به نفسه هذا خاص به، إلا ما دل الدليل النقلي أو العقلي أن اسما ما يكون معناه لا يخص إلا بالله، كالمحيي المميت. طيب، فالمحيي رغم أن نمرود قال أنا أحيي وإيه وأميت، لذلك كذبه الله وأقيمت عليه الحجة. قال المصنف، طبعا لما نرجع لكتاب ابن القيم مدارك السالكين ذكر فيه بحثا مطولا عن الفرق بين الرحمن وايه والرحيم، من اراد فيه فوائد عظيمه. قال المصنف رحمه الله عليه، الحمد لله، والدرس ساعه، فاضل 5 دقائق نجعلها للاسئله، والمره القادمه نبدا بقول المصنف رحمه الله عليه الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء، لأن في فرق بين الحمد والمدح والشكر، فالكلام فيه طول. يبقى 3 دقائق من الأسئلة، نبدأ المرة القادمة. هذه القاعدة اكتبوها لنبدأ بها المرة القادمة. الحمد أعم من جهة أسبابه، أخص من جهة وسائله. الشكر أعم من جهة وسائله، أخص من جهة أسبابه. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمنا حجة لنا لا علينا. اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئة إلا أنت، وصلى الله على النبي. المرة الجاية بشرط الحضور كل الدرس مكتوب، وحتى اللي كتب أنا برضو من باب النصيحة اسمع الدرس مرة تانية، وانت بتكتب في الدرس نفسه في المجلس اترك فراغات. لما؟ لانه عند السماع يسقط منك اشياء ها تكتبها في الفراغات. طيب، لو اي سؤال اتفضل. ان شاء الله الدروس بكره الفجر بلوغ المرام، كتاب الزكاه، الاحد والثلاثاء والاربعاء، التفسير، وبعده درس بلوغ المرام. جزاكم الله خير. كتاب المعاملات بكره ولا بكره كتاب الزكاه؟ اه يعني بكره معاملات. خلاص خلاص بكره معاملات، بس في كتاب بس عايز اوزعه في 20 نسخه، بس كتاب القواعد الاعتقاد في 20 نسخه. نديلي حسن 19، نديلي حسن. طيب حسن تحت، يجيب بس الكتب في الاوضه.